مفهوم في التعليقات الجوية على شرح المقدمة الجوية لفضيلة الشيخ محمد الكريم رحمه الله تعالى كان صفحة 640 واحدا ومنها ما يلزم فعلا. اخر ما يلزم فعلا واحدا وهو منه. نعم. وهذا قسم ثاني الجواب ما يلزم فعلا. يعني ايضا عندنا فعل شرطي وعندنا جواب شرطي. فعل الشرط نعم. الان جواب ان تقول ان يقوم فرد يقوم عشر فهذا الشرط ان كان لفعله الفعل الاول يقوم والفعل الثاني يقوم ايضا ويسمى الاول فعل الشرط ويسمى الثاني جواب الشرط يعني اذا جملتان جمله فيها فعل الشرط وجمله فيها جواب الشرط انت تقريبا تنجح بتصور ان يقوم زيد يقوم عمرو يقوم زيد هذه جمله يقوم عمرو هذه جمله الجمله الاولى تسمى جمله الشرط الجمله الثانيه تسمى جمله جواب الشرط نعم ولابد ان تجمع هذه الاداه من هذين الفعلين فلابد ان تقول ان يقوم زيد يقوم عمرو بجمله الفعلين ولو قلت ان يقوم زيد يقوم إنهم زيد يقوم عمرو صار هذا خطأ خطأ نعم صار هذا خطأ لأنك جعلت الأداة صارت تجزم فعل واحد وهي تجزم فعل تجزم فعل إن يقوم زيد يقوم عمرو نعرف الإعراب نعم بشر تجزم فعل نعم يقوم فعل ضرب الجنون فنقول شيء ما نقولش الجنون حط العلة حتى حط العلة نعم يبقى نقول يقوم على الجنون وعلى الجنون واما الواو المحذوف هذه فيحذفها مقدما لان عندنا لو جزمنا الميم فكناها اصبح عندنا ساكنان الواو والميم زيد فاعل مقطوع يقوم فعل مضارع لزوم على الجزم تكون ايضا الواقع في جواب الايه الشرط وعمل فاعل مقطوع على التدريب ضم ايضا الضم نعم اكيد ولو قلت ان يقوم الرجل يقوم عمرو فهذا خطر ايضا ولو قلت ان يقوم الرجل يقوم عمرو فهو خطر ايضا اذا الصحيح ان تقول ان يقوم الرجل يقوم عمرو بهذه الفعل ومثال جهل ومثال جهل من الشرطية لجهلين والقحاة قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بك وقوله تعالى إن توصله تعالى من تسوق فلنقل تسوقهم يبقى ستة فعل الشرط هذا فعل الشرط مجزوم بعد إن وعاوز تقول إيه السكون تصل والكاف ها ينفع يقول مفعول به كده يقول مفعول به نقول إيه ضمير مبني على الفتح المحلي نصب مفعول به وأين الفاعل أين الفاعل ضمور مستتر ما الوجود له في المسجد حكمت انقصت حكمت الإياب انقصت حكمت الإياب حكمة ينفع ايه لك سيد انت تقصد نفسك ازاي ينفعش. إذا انتصبك حسناتهم يبقى حسناتهم هي الانتاء لأنه مرضى حسن حد من أكثر شعور به حسن تسوقهم تسوقهم ينفعش رغبت دعوة وقدار على الجزمية تبحل مصر فرد ومير عندي تبحل مصر فرد فين فائد ها؟ فين حسنة بمر مختفر ده اللي مختفر لكن الحسنة الأولى في الظاهرة موجودة لكن ده مختفر يعني تصرف حسناته تسئ هذه حسناته إياه تسئه يبقى تصرف حسناته الجمعة الثانية تسوقهم واحتاجهم لايه فعلي نعم يبقى دل على ان ال تنصب فعلي تنصب فعلي الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط او الاداه الثانيه الاداه الثانيه من ادوات الشرط التي تجري فعليه الله ولسان قوله تعالى ولا تفعلوا خير لاعلمه الله فعل الشرط تفعل وهو مكسور بحسب النوع ما هذه يعني حق الوحدة كون اللغة لا يبقى يحكي معانا ولا بد ان احنا نعرف هذه المعاني ولا يقولون الاعراب فرق عن ايه؟ جيت ما شرطية جيت ما محصورة جيت ما نفية جيت ما عن الاعمال ليس كل هذا في نفسه فلا بد ان الانسان يعرف المعاني وما يفعله بالخير يعلمه الله غير مثلا مثلا قال ما تعبدون من دون الله غير مثلا ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا الله وابنها ما هن امهاتهم فاذا الاحرف اللي لها معاني مشتركه لا بد ان يسمع المعنى مع الجمله السياق الوارد فيه حتى يستطيع الاعراب يعني كل واحده من دول يتغير الاعراب وما تفعل من خير يعلمه الله يبقى عندي شرطين أي خير غيره يتعرض لعلم الله سبحانه وتعالى يبقى كيف أداة الشرط ما أداة الشرط ما هتفعل ها شايفين جرس العين لماذا تقول فيه قول يا حسن ليه ليه انت قلت مع مجنون معاه مجنون حاجة منهم ليه؟ ها؟ من افعال ايه؟ طيب فين فاعل؟ تقدير هو ولا انت؟ ها؟ في حد يتكلم من تحت لتحت عنك؟ في حد؟ طيب يبقى ملوش تقدير يبقى الواو او الجماعه ضمير المحل رفع يسأل ورفع الحال من خير أظن إذا أنا رفع جر مجرد يسأل جر مجرد يسأل طيب يعلمه الله من ده واحد يكون إيه غدا إليه كده غدا قليل يجيب كده خمسة نعم يبقى يعلم ينظر مجرد نفسه نعم يعني علمها الضرر علم هو نعم على الضرر في محل هي في محل رفع جاءت طب الله هي المفروض بس يعني هي جاءت فائد نعم يعني هي جاءت مع الضرر محل مصبوط عدد طيب يبقى الله فاعل الضرر غير ايه الضرر لا الله اياه نعم طيب هات الاداه الثالثه الاداه الثالثه من ادوات الشرط التي تجد مفعلات من وكان قوله تعالى من يعمل مثقال ذره خيرا يعرف من يعمل مثقال ذره خيرا يعرف عين الاداه وفعل الشرط وجواب الشرط ها من أداة شرط وجنوب فعل فعل الشرط يعني مجزوم غير ما يعني قرضة خيرا يرى اعرف ده يرى طيب خليك نشوف واحد سوى انت الجوة يعني ايه نتغدو ايه وإطعام عشرة مساكين بالتحريم. إنما أوردش بالسنة القرآن اثنتا عشر ركعين ناخذ ده أحد عشرة ولا اثنتا عشرة ولا ناخذ بالاثنين ها على حسب ايه ها ايوه يعني كان المؤنث تتكلم ايه الشيء واذا كان ركان يبقى حرفين احد عشرة كوكب مذكر عشرة مساكين فطعام عشرة مساكين مذكر اثنتا عشر قطع عين ده مؤنث فإذا كان معروف مؤنث يبقى مساكين ده معروف مذكر يبقى ايه مشهور نعم كذلك حيثما تفتقر يقدر لك الله جار الشرط اللي ايه يقدر ايضا وحيثما المنقول به الادوات طيب هكذا نلاحظ الجواب يقول لك الاي فيها مباشر من التفصيل والجواب الذي يجب ان يكون هذه ملاحظات في ملاحظات في هذا البحث نعم الملاحظ الاول ان الاداه المتعلقه الفعل الاول يسمى فعل الشرط والفعل الثاني يسمى جواب الشرط مثل الفعل الثاني الشرط أثناء ما عدا إيه كأسدين فإن خلص مثلا إفتي شرط أو أداة شرط كل هذا المشي وفي إيه تقول حق وإيه شرط يبقى كل أثناء ما عدا إيه فإن حق ما مرحب ثالث أداة ثالث الزهن يقول إذا كان جاء الشرط وإذا كان الشرط وهو حدوي مثل إنت الثالثاني إيه إنت الثالثاني عن جاء الشرط فعل إيه مضارع مضارع الشرط غرب فعل مضارع أما إذا كان فعل الشرط وجواب الشرط فعلين راضيين فإنهما يلقيان لرمائهما لا يتغيران إما على الفتح أو السكون أو الضم ويكونان مبنيان على كذا مبنيان مبنيان على كذا في محل ذلك مثاله من أجزاء إن اجتهد زيد نجح الفعل لم يتغير لأن المضارع والماضي يبنى ولا يتغير نعم إن اجتهد زيد نجح عندي ثالث الشرط لما اجتهد وعندي جواب الشرط لما نجح هل هنا أصبح ماضي هل مع ذلك نقول الجملة ليست شرطية أو إيه هنا ليست شرطية نقول لا شرطية بس الإعراب نوعيه بقى نعم فتقول في الاعراب ايه حق شرط الذات غير في الفعلين الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط عادي الاداه هي هي الاداه نعم اجتهد فعل ماضي مبني على الفتح في محل ذات فعل الشرط يبقى فعل ماضي مبني على الفتح اجتهد فعل ماضي ما تبدأني فعل ماضي لكن تقول في محلي جاذبي فعل الشرط يبقى محل ايه؟ جاز فعل شرط لان فعل الشرط الاصل يكون مجزوما لكن لما كان الفعل هنا ماضيا طب ماضي له صوره فاقول نفس الصوره لكن اقول محل ايه؟ جاز فعل الشرط نعم زيد الفاعل تمام يبقى مش لازم عشان تكون الجمله شرطيه يكون الفعلين ايه؟ يكون الفعلان مضارعين لكن ممكن يكون ماضيين وما عدد أقول في محل زي الضمائر عند واحد حماس مفعول في محل أخر فعل وكذا. نعم. مثال الآخر أقول إن اجتهدت نجحت هنا استحلال طبعا زي الأول يقولنا هنقول نبني على السكون في طارق في طارق طارق فال الرابعة نقص إذا كان جواب الشرط جملة لا تصح لمباشرة أداة الشرط فإن مباشرة اضطرار منهما للتأكيد. إذا كان جواب الشرط جملة لا تصح لمباشرة أداة الشرط لا تصح لمباشرة أداة الشرط هنا يدخل الفائدة فإنه يجب اضطرارها بالفائدة. نعم. قال ابن مالك وهو مبتدا حتى من الموضوع شرط تضييع او غيرها لا يرجع الى ان يكون ذلك وتقريبا لهذا جمعنا بعض الناس اليه وهو اثنيه وتضييع وتجاهل وظيفه وحرص وجلال واستهتير اولا اثنيه يعني اذا كان جواب الشرط يعني سؤال مساله يقتضي جواب الشرط بالفعل. نعم. أولاً كنت نشكل. أولاً إسمية يعني بمساء جواب الشخص يبدون إسمية الوجل اقتراضهما بالفعل. اقتراضهما. اقتراضهما بالفعل وخلال ذلك من تشتري فأنت ناس. وإعراضه إن حق الشخص الجلد يجب في أداء الأول وفعله الشخص والثاني الجواب. نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن فهنا ده الغرض منفعش ايه تشتهي انت ناجحا اياكم غنيا او فقيرا الله اولى نوصى الله اولى فاحنا بنجيب الثالث عشان نعمل الروابط بين جواب الشرط جمله الجواب وبين ايه فعل الشرط والاداء لان ما ينفعش الاداء وحده زي الجمل اللي مرت معاك انت داخل تنجح ماشي لكن ان تجتهد فانت ناجح لازم تفعل لان ما ينفعش انت ناجح يبقى الجمله الاسميه لا يصح تصرف اداء الشرط عليها مباشره من غير رابط هو ايه هو الفاء. نعم. فانت الفاء رابطه بالنسبه لي يعني صار قدرها على اداء وأنت مبتدأ وناجح خبر فالجملة الآن إسمية فنقول الجملة إلى المبتدأ والخبر في حال ذات جواب الشخص. يعني عيب عارف جملة عارف إسمية ونقول هذه محل إيه؟ لازم جواب الشخص. طيب هات ثانية ولا طلب ماشي ثانية طلبية يعني كل ما يدافع على طرف مثل عن أمر والنهي والاستماع مثال الأمر تقول إن جاء ضيف فأكرمه. نعم. إن جاء ضيف فأكرمه الطلبية يعني يعني أقول أمر نهي استفهام فعندنا مثال آخر إن جاء ضيف فأكرمه إن جاء ضيف أكرمه ما ينفعش إن جاء ضيف أكرمه ما ينفعش دي طلبية فتقترن بالإيه؟ بالفتاة أكرمه يبقى تاني راب يبقى متى تقترن جملة جواب الشرط بالفاء إذا كانت الجملة طلبية. نعم. ومثال ثاني يعني ايه طلبية؟ أمر نهي رب ومثال ثاني لنفع إليك المنام فلا تصحبه جملة جواب الشرط هنا قاضية لأنها لا. المهم إليك المنام فلا تصحبه. ده المنام ده ليس الأخطاء. نعم. ولو قلت انك اليك انه لا تشرطه هو وقع لان المتقاربين لا بد ان تختار الاشفاء ولذلك الاستخدام ان حدث في الاسلام وقال ان انت تشرطه اضطر جمله جواب الشرط الكفائي جواب الشرط الكفائي لانها قرانيه بالاستخدام ولو قال قائل ان حدثك الاسلام وقال انت تشرطه فهو خطا لانها قرانيه لا بد ان تختار الاشفاء. نعم. ثالثا وبالجامد يعني اذا كان الجواب الشرطي فعلا جامدا وفعلا جامد وهو ذلك ما يتصرف يعني نجيب شيء مثلا الماضي والمضارع وهو المصدر. نعم. ملازم حواس فهو جامد على اسم لا يتغير. قال تعالى وقالت لماذا احسابها جميله وهي تخوف مرتحات فمثلا بئس جامد لانه ليس له فعل مضارع ولا فعل امر فهو لا يتصرف. نعم بس مجال جامد على الاطلاق يعني معرفش يجيب غير من التصرفات المضارع والماضي والامر والمصدر فبئس مضارعها ايه؟ امرها ايه؟ بعد ثلاث حرف يبقى جامد جامد يعني لا يتصرف. نعم. وليس مثله جامد لا يتصرف واذا كان لا يتصرف فانه يقترن بسيد الجمله مثاله ان تعدى عليك المجرم فليس بالله الا باذن الله. نعم كذلك ايه ليس. طيب رابعا جريئا فاذا كان جواب الشرط مقرونا بالله وجب اقترانه بالثاني هل هو لله وهؤلاء فما هم بمعجزين يذكر هؤلاء ما هم بمعجزين لا يدخل ايه روح الاسلام حتى تكون رابطا. نعم قصد كذلك فتقول اذا تذكروا لعيره الشارده قصد ادركتم هذا غلط والا تقول استغفرت كنت ادركتم فقط تعمل فعل هذه الجمل ثم تقول رب الحل ايه من حل جزمي جواب الشرط ثلاثة فسوف يأتي له القول ما الذي يحصل منكم عن دين فسوف يأتي له ايه القول وكثير ايه الشهر غيره فسينجح. طيب هات الناس في الخمس اعلم ان كل جواب والثور الثاني فان الجزم يكون محليا اي اذا تقول الجمله جواب الشرط في محل جزم وذلك لان الحامل لا يتصرف على امره انما يتصرف على محله ووضعه فتقول الجمله في محل جزم جواب الشرط في محل جزم جواب تقول ان كل جواب الثور الثاني فان الجزم يكون محليا محليا فأنتم حلّة فأنتم نقص من المقطع